إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. وحقيقة الإسلام عباد الله هو الاستسلام المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع، فيسلم العبد بقلبه وجوارحه لله، ويتأله له بالتوحيد والطاعة، كما قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهو في كل ذلك معتز بهذا الدين، معتز بالانتماء إلى أمة الإسلام، ومتيقن أن من أكبر العوامل في انتصار الأمة بعد الإيمان بالله ورسوله الاعتزاز بالإسلام، كما قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. والاعتزاز بالإسلام وبالدين يكون بإظهاره وإعلان شعائره من البراءة من الشرك والبدع، وإظهار التوحيد والسنن، وإقام الصلاة وسائر أركان الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعلان الفضائل، وكفت الرذائل والفواحش، والقيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، وإقامة العدل والإحسان. والله سبحانه وتعالى عباد الله قد سمانا بهذا الدين لأنه دين العزة والرفعة، فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال أيضا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكانت هذه التسمية هي السمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي لم تبدل ولم تغير، بل تعتز بهذه التسمية. روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال رسول الله: الحديث. فلم يقولوا: نحن من بني فلان أو بني فلان، بل اعتزوا بانتسابهم إلى هذا الدين الذي رضيه الله لهم، فقالوا نحن المسلمون. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولتمام الاعتزاز بالله والانتماء إلى الله وحزبه من المؤمنين، لا بد من محاربة حزب الشيطان والابتعاد عن الكفار وعدم الركون إليهم وموالاتهم، لئلا يضعف إيمان العبد بالله سبحانه فيحب ما أبغضه الله ويصافي من عاداه الله. فالعزة كلها لله سبحانه ودينه وأوليائه. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فمن طلب العزة فليطلبها من الله باتباع أمره والعمل بطاعته، فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة. أما الذين يعبدون غير الله لينالوا العزة بذلك، والذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإنهم يطلبون في ضلال وعمى، فإنهم في ضلال وعمى عن الحق، لأنهم يطلبون العزة من محل الذل. قال سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فينبغي للمؤمن أن ينظر للكافر نظر احتقار مشوب بالرحمة، لا أن ينظر له نظرة اعتزاز وإكبار، حتى ولو بلغ من الحضارة كل مبلغ، فقد صغر الله شأنهم وحقر أمرهم، فلا يصح أن نرفع قدرهم. قال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وذلك أن ذل الشرك والمعصية لا يفارق جباههم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال، إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالمعصية عباد الله تورث الذل. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. عن جبير بن نفير رحمه الله قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، ورأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينما هم أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فتارك أمر الله ودينه يذله الله ولو كان عزيزا في نظر الناس، بل جعل الله الإذلال عقوبة لمن ابتعد عن دينه وترك شرائعه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لن ينزعكم أو لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، لقد جاء منهج هذا الدين في تربية الشخصية الإسلامية منهاجا قويما وطريقا واضحا محددا للمسلم عقائده ومناهجه ومعالمه ومقوماته الشخصية، فأعزه الله بعد أن كان ذليلا، وأخرجه من ظلمات الشرك والوثنية والتقليد والتبعية إلى نور العلم والسنة والإيمان واتباع خير البرية، ونصره وقواه وأثبت له كرامته وتقواه. وهكذا يريد الإسلام من أبنائه أن يعتزوا بدينهم ويتمسكوا بعقائدهم ويثبتوا أمام المتغيرات والتحديات، فلا انفتاح ولا تنازلات ولا انبهار ولا مجاملات ولا تبعية ولا تقليد لأعداء الإسلام والمسلمين ولا تشبه بهم ولا رفع لشعاراتهم ولا الدعوة للتقارب مع دياناتهم ولا احتفال بأعيادهم، بل يريد الإسلام منك أيها المسلم أن تميز بين الحقيقة والسراب والجوهر والخراب، فتأخذ منهم ما يخدم دينك ودنياك دون أن تتصدع الأصالة وتهتز الشخصية وتضطرب المقومات وتتغير المعالم والمبادئ والاتجاهات. فالمسلم عباد الله متميز عن الكافر في عقيدته، متميز عن الكافر في عقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كل هذا يتطلب منا أن نربي أبناءنا وجيلنا على الاعتزاز بدينهم، دين الإسلام، لا لكونه دين الآباء والأجداد والميراث الذي ورثناه عنهم، ولكن لأنه الدين الحق الذي لا يرضى الله عز وجل دينا سواه. فنعرفهم بالله وأسمائه وصفاته وبدين الإسلام وأركانه ومبادئه ومحاسنه، ونبين لهم مواقع العبر من تاريخهم المجيد عبر العصور وإلى مواطن القدوة الصالحة من سلف هذه الأمة، وإلى منابت العز والمجد من مآثر أجدادهم الأولين. قال الإمام الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله: ربوهم على أن يعيشوا بالروح في ذلك الجو المشرق المشرق بالإسلام وآدابه وتاريخه ورجاله، ذلك الجو الذي يستوي ماضيه ومستقبله في أنهما طرفا حق لا يشوبه الباطل، وحاشيتا جديدا لا يبليه الزمن، وعلى أن يعيش بالبدن في الزمن الذي يدين بالقوة ويدل بالبأس، وعلى أن يعيش بالروح في ذلك الزمن المشرق العامر بالحق والخير والفضيلة، وعلى أن يلبس لبوس عصرهم الذي يبني الحياة على قاعدتين: إن لم تكن آكلا كنت مأكولا، وكن قويا تحترم. عباد الله، اعتزوا بدينكم، فهو الدين الحق الذي ارتضاه الله لنفسه وبعث به رسله وأذن لخلقه بأن يعبدوه من خلاله، وهو كله محاسن وفضائل، يعجز القلم واللسان عن الإحاطة بمحاسنه، وتضعف العبارة عن الوفاء بذكر فضائله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل رجل منهم فوقها، وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله، وكلها شاهدة بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أنه هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها. فلهذا امتن الله على عباده بأن هداهم لها، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال معرفا لعباده ومذكرا عظيم نعمته عليهم، مستدعيا منهم شكره على أن جعلهم من أهلها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان الأمر كذلك، فمن شكر هذه النعمة العظيمة الاعتزاز بهذا الدين، وذلك بالابتعاد عن مشابهة المشركين خاصة في معتقداتهم وعباداتهم وأعيادهم، فلهم دينهم ولكم دينكم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وجعلنا من عباده المتقين، ووفقنا لعبادته وطاعته ومرضاته، أعزنا الله وإياكم بهذا الدين، وجنبنا طريق الكافرين المشركين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.